السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مستمعي إذاعة صوت الرافدين وشبكة الرافدين الإخبارية، لازلنا معكم والحلقة 19 من رواية أخرج منها يا ملعون. أخرج منها يا ملعون، رواية لكاتبها السيد الرئيس صدام حسين. أخرج منها يا ملعون، التمرد والتحريض. التمرد والتحريض على الباطل يجعلان المستضعفين يشعرون بأنهم أقوياء. كما علمنا يا سادة يا كرام في الحلقات السابقة، دارت حوارات بين جد الشيخ إبراهيم وأحفاده الثلاثة حصيل ويوسف ومحمود حول مفهوم الثروة، وأوضح كل منهم ما الذي يعنيه له، وتنتشر خلال ذلك أطماع حصيل في التفرد بالثروة ورغبته في الانفصال بما يملكه، مما أدى إلى نبذه من الجميع. ثم يوزع الشيخ إبراهيم البلاد على حفيديه محمود ويوسف، داعيا إياهما إلى الابتعاد عن فتن الأجنبي. أما حسقين فقد استقر في قبيلة مناوئة، ويسلط الروائي الأضواء على السلوك المشين الذي يتبعه حسقين لدى القبيلة التي لجأ إليها وهي عشيرة المضطرة. ويواصل حسقيل خبزه مع شيخ العشيرة مع شيخ عشيرة المضطرة وأفراد عائلته بهذه السيطرة عليهم وعلى ثرواتهم عن طريق المصاهرة وعن طريق مشروعات تربط العشيرة بالأجنبي، وتصل ممارسات حسقيل إلى حد التخطيط لقتل الشيخة. وفي المقابل فكرت الشيخة في قتل حسقيل للتخلص من شروره. ويظهر عنصر جديد في الأحداث هو تحريض نخوة بنات القبيلة ضد حسقيل. لنرجع قليلا إلى الوراء يا سادة يا كرام، ونرى ماذا رأت نخوة عندما رجعت للبيت، وكيف رأت حال البيت هناك. تعالوا لنرى ماذا جرى في تلك الأحداث. هنا يا سادة يا كرام تواصل مناجاتها لنفسها: ليس المهم الزواج، وإنما المهم إنها وقفت في الأشهر الأخيرة بوجهي ولم تعد تطاوعه، وصارت تجادله بل ترفض طلباته غير المشروعة بإباء، والرفض بداية التمرد وطريقه ووسيلته الأساس للتغيير. ولكن الملعون قتلها، والحمد لله إنه قتلها. لقد أخذ الله الروح التي لا تعز وأبقى الأرواح التي تعز. بقينا نحن أنا وسالم وأخت سالم وشباب وشابات القبيلة الأطهار، وسوف نواصل طريقنا إلى حيث ينبغي أن نخلص القبيلة من تحالف الروم مع حسقيل، فينزاح الهم الكبير. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وليرحمك الله يا أماه. قالت نخوة كل ذلك بعد أن غطت أمها بملاء، وهي ممتدة على سجادة، وكان كتفاها ملطخين بدمها النازف من رأسها ومن أنفها. وبعد أن تحسست نخوة مكان الضربة، وجدت إنها ضربة فأس وليست ضربة عمود، لكنها كتمت ذلك. وعندما راحت تبحث عن الفأس، وجدتها مرمية على مقربة من البيت وفيها آثار دم واضحة، وقد انتحت جانبا برجلين من الخدم، كانت تعتمد على كتمانها السر طبعا، بالإضافة إلى أنهما وفق ما عرفت من سالم من بين رجاله الذين يعتمد عليهم، وكان يكلفاهما بتفقد أخبار حسقيل عندما يزور أمها في البيت، بالإضافة إلى ابن عم لها تعرفهم رجال سالم أيضا. وبعد أن أطلعتهم على الفأس والدم الذي يغطيها، قال أحدهم إن هذا يعني إن الشيخة قتلت بفأس وليس بسبب سقوط العمود الأوسط في البيت. وأيدوه الآخرون، قالت نخوة نعم هذا هو التفسير، ولكن علينا أن نكتم هذا الاستنتاج إلى حين. أقول لكم هذا لأنني أثق بكم ولأنكم من رجال سالم، بالإضافة إلى أنكم من الشباب المخلصين في قبيلتنا. لأن كشف هذا السر الآن يضر بحركتنا، قالت لهم يضر بحركتنا، بعد أن كشفت لهم إنها تعرف ارتباطهم بسالم، كما إنهم كانوا أصلا يعرفون إنها تنشط بين صفوف النساء أو يعرفون موقفها من حسقيل بعد أن رفضت أن تدبك معه في تلك الليلة الشهيرة، واختارت أن تدبك مع ذاك الملثم. عندما قالت لهم نخوة اكتموا هذا واحفظوا بالفأس الفأس في كيس إلى يوم آخر، واستنتجوا إن نخوة تقصد حسقيلا لا غيره، فمن يمكن أن يقوم بذلك غير حسقيل القادر؟ هكذا قالوا في أنفسهم. قال ابن العم غير المباشر النخوة ربما كلف حسقيل من هو طوع بنانه من الخدم أو العبيد بأن يفعل ذلك، ثم يتساءل في نفسه أيضا، ولكن لماذا ومن هو؟ ألا يعتبر خطرا على حياة نخوة؟ لماذا لا أنبه نخوة إلى ذلك؟ ثم ينثني ليقول إننا أمام تدبيرا محنك، هذا الذي تقوم به نخوة وتتحمله أعصابها، وهي على هذا لابد أن تكون حسبت لكل شيء حسابه، خاصة بعد أن تمرست على ما يبدو في العمل السري، وهي تعمل ضد حسقيل وحلفه البغيض وجماعة الشيوخ المنحرفين معهما. ثم يعود ليقول وماذا يضر لو نبهتها لذلك؟ ثم يطلب من نخوة أن يقول لها كلاما بينه وبينها بعد أن استأذن الرجلين الآخرين. شكرته نخوة وقالت اطمئن سأتصرف، وسكتت لأنها أكبر سنا منه. هنا يا سادة يا كرام، عندما سألت أم نخوة ابنتها قبل أن تخرج لملاقاة سالم في بيت أبيه، هل تذهبين إلى بيت سالم؟ بات واضحا لدى نخوة إن أمها كانت تفضل ألا تكون نخوة في البيت مع أمها مساء ذلك اليوم، وإن هذه الرغبة لم تتولد لدى أمها إلا لأنها أرادت أن تلتقي حسقيل، ومع ذلك لم تسأل أمها عن شيء من هذا القبيل. وعندما دخلت بيتها جدلة بعد أن جاءت من بيت أبي سالم، صاحت: أماه أماه! ولكن أحدا لم يجيبها، ولاحظت إن العمود الأوسط الفاصل بين مكان الرجال والنساء في بيت الشعر سقط، وإن الفراش الذي يوضع عادة حيث مكان العمود ليفصل هو الآخر بين المكانين ويكون حاجبا للناظر من أي من المقطعين إلى المقطع الآخر، بما يضمن قدرا من الحرية للنساء وهن في موقعهن الذي إن جلسن به مع وجود رجال في المقطع الآخر غالبا ما تتكلم كل منهن همسا أو يتفاهمن بالإشارات. هنا يا سادة يا كرام، لاحظت نخوة أن عمود وسط البيت والفراش سقط على الأرض، وعندما راحت الحال في بيت الشعر على هذه الصورة خفت عائدة إلى بيت أحد الرعاة أو العبيد وهي تصيح لصاحبه البيت، لصاحبة البيت باسمها: مرجانة مرجانة! جاءت الصوت، جاءها الصوت من داخل البيت، ثم: نعم أما أما! تقصد عمة لصعوبة لفظ حرف العين من الأعاجم. وجاءت تركض يتبعها من كان في البيت وآخرون من بيوت الرعاة أو الخدم والعبيد المجاور. سألتهم نخوة عن أمها، قالت جميعا وخاصة العبدات اللائي كن مع من حضر: أما عمة أمتي أي عمتي كانت في البيت وقد صرفتنا قائلة لنا إنها لا تريدنا في البيت لأن هناك من سيحضر إليها، ولأن بيوتنا خلف البيت لم نعرف من جاءها. همت إحداهن بأن تقول: قد يكون أمي عمي حسقيل، ولكنها كتمتها عندما حدجتها رمقتها عجوز بنظرة تعني أن لا تقولي أو لا معنى لقولك لأنه يحرج نخوة، فبلعت كلمتها وقد فهمت نخوة ذلك. قالت نخوة: لتذهب فلانة إلى بيت عمنا فلان، إذ قد تكون أمي عندهم، وفلانة إلى بيت فلان، وأنتن يا بنات أعدن الفراش الساقط على الأرض إلى حيث كان، وأنتم يا رجال ارفعوا عمود البيت الأوسط وأعيدوا إلى حيث كان. بينما كان الرجال والنساء يتعاونون كل الإنجاز واجبهم ويسندون صهوة بيت الشعر برؤوسهم وأيديهم في الوقت الذي راحت النساء لعدلنا الفراش الساقط الذي كان عبارة عن عدد من البسط والسجاجيد والألحف والشفوف إلى حيث موضعه. صاحت إحدى العباد: لا لا لا لا لا لا أما. وفي الوقت الذي أعادوا قسما من الفراش إلى موضعه يستخرج العمود الأوسط من تحته، فيما بقي رجال يسندون البيت برؤوسهم وأيديهم رافعين سقفه شققه إلى الأعلى. تجمعت النسوة ومنهن نخوة إلى حيث أشارت العبدة، وبعد أن أزاح الفراش بأن قدمي الأمرأة ظهر إنهما قدما أم نخوة، ووجدوا أن العمود الأوسط سقط فوق رأسها وبدت وكأنها سقط عليها بفعل ميل بفعل ميل الفراش خلفه. مما تسبب في دفعه ناحيتها وبميلانه سقط على رأسها وفوق الفراش وحطم رأسها، أو هكذا ظهر لمن أعان نخوة على الفراش على إخلاء الجثة. وهكذا أيضا فسرت جميع الحادث إلا نخوة فقد خمنت كل شيء كأنها قد عرفت وأثرته في نفسها، ولم تقل لأحد تفسيرها، وأبقت تفسير من حضروا معها ما هو التفسير السائل في العشيرة. بكت نخوة أمها بكاء مرا حزينا، ليس لأنها ماتت بل لأنها صحت على نفسها في أواخر أيامها في الحياة وتمردت على حزقيل، وبكتها لأن حزقيل غدر بها وكان يفعل ذلك لو لم تجعله أمها يتجرأ عليهما بسبب ضعفهما، وبعد أن طمع في ضعفهما ولو كان هناك رجالا تعتمدان عليهم في البيت لما جرؤ حسقيلا على أن يفعل ذلك. يا حسرتي على الرجال الشجعان الذين يلوون الشارب حسقيل الخاسئ، هو وحليفه كلب الروم شيخ قبيلة الروم. ولكنها استدركت تقول: ولكن سالم ورجاله رجالنا يتأهبون لينقضوا عليه وسوف يفعلون، وسوف نسندهم نحن الماجدات في هذه القبيلة بما يعز أهلنا. هنا يا سادة يا كرام، عندما طلب أن ينبهها ابن عمها شكرته نخوة وقالت: اطمئن سأتصرف، وسكت لأنها أكبر سنا منه. وفي هذه الأثناء عاد الخادمان وطلبا لقاء نخوة معا من غير أن يحضر ابن عمها، فاستجابت لرغبتهما قال أكبرهما سنا: رأيت مع صاحبي هذا حسقيل يدخل بيتكم، واعذرينا يا عمه ويا أختاه إن فعلنا ذلك، لكننا عندما عرفنا أن أمك صرفت الخادمات والعبدات الأماء قدرنا أن ضيفها سيكون حسقيل. لذلك حاولنا أن نتأكد، ونحن نسترق النظر ونشغل أنفسنا بعمل خارج بيت الشعر المقرر لنا، ومع أنه حرص على أن يأتي ويدخل من مقدمة البيت في الوقت الذي تكون بيوتنا في ظهر البيت فلا نرى شيئا، فقد رأيناه يدخل ورأيناه يخرج أيضا، بعد زمن قصير على غير عادته، ولم نلاحظ بعد ذلك أحدا غيره دخل البيت، ولم نلحظ إن أمة الشيخ رحمه الله خرجت منه. لذلك فإن هذا الذي رأيناه مع الفأس الملطخة بالدماء يؤكدان بوضوح أن الفاعل هو حثقيل الملعون. لاحظت نخوة إنهما وصفا حثقيل هذه المرة بالملعون، ومع إنها تستغرب جراءتها قالت في نفسها: إن الحق يجحر الباطل، وإن كان الباطل متجبرا، وإن الحق ينطق الحجر. والحق ينطق الحجر الأصم، ويقوي من يعتقد إنه ضعيف، وإن التمرد والتحريض عليه يجعلان المستضعفين يشعرون بأنهم أقوياء إلى الحد الذي يتملكون فيه شعور من يستطيع بالمبادئ والتدبير أن يواجه كل عاد لعين بصدر عامر بالإيمان، بعد أن يهيئ الحجة على من يكون على باطل. وهكذا كان الشابان مع أنهما يقومان بأعمال الخدمة في بيت نخوة الذي كان حثقيلا إلى وقت ليس ببعيد جدا يتصرف فيه كأنه سيد البيت، بالإضافة إلى أنه شيخ العشيرة. كانا يتكلمان بثقة ومن غير خوف من حثقيل، وهما يزايدان على قولهما ذاك: نحن رجالك الأمناء يا نخوة، نحن رجالك الأمناء يا نخوة، وأنت أختنا، بالإضافة إلى أنك سيدة الدار الذي نعيش نحن وعائلتنا على خيره، بل أنت نخوتنا يا نخوة، ونخوة كل شريف طاهر يواجه الظلم، ونحن عين عينيك وحمايتك، وأي شيء تأمرين به نؤديه إن شاء الله، ونكون من الطائعين المقنعين والمقتنعين، بل المتحمسين لتنفيذه، لأننا مقتنعون برجاحة عقلك وطهارة روحك وعفة نفسك وإخلاصك العظيم للقبيلة وحماها ومصالحها. عندما سمعت نخوة منهما ذلك سالت دموعها على وجنتيها، ومع إنها لم تشعر بضعف بعد أن نضجت، ولم تشعر بالوحدة بعد أن صارت تمارس وتحرض على التمرد ضد حثقيل وحلفه، فإنها بسماعها كلام من يؤديان الخدمة في بيتها سواء في واجبات الضيافة أو مباراة المواشي إلى جانب الرعاة، شعرت بعمق ما فعله الأعداد للتمرد الذي يقوم به سالم وجماعته في نفوس حتى الناس المستضعفين الذين ينظر إليهم الجابرون. نظرة استصغار أو نظرة دونية، ونسوا إن تقسيم العمل بين الناس لا يلغي آدميتهم، بل لا يلغي في المستضعفين العوامل الكامنة فيهم للتمرد ضد الباطل، إذا ما وجدوا من يكون رمزا للحق ونموذجه ولا ينحني أمام الباطل وجبروته، ولا تخدعه الأعيبة أو اللعيبة. أعزائي ويا سادة يا كرام، كل هذا كانت نخوة تقول ذلك في نفسها وهي تستمع إلى محدثيها ورغم انها قالت على ما ارادا قوله، فقد استمرت نخوة تداور ذلك في عقلها ونفسها حتى ظنا انها انشغلت عنهما، ومع ذلك لم يقاطعها. وعندما انتهت من مداورة كل تلك الافكار راحت دموعها تنهمر على وجنتيها كأنها دموع فرح ممتزجة لغسل الهم والضعف، ليكون الشعور بما يزيد القوة والعزم بعد ذلك. وهكذا سففت دموعها بطرف ملسعها وقالت: نعم نعم يا أخوي، نعم يا أخوي سمعان عمر، احفظا ما قلت الآن واكتما إلى أن أقول لكما متى. قال سمعان وعمر: أمرك عمة، أمرك يا عمة. وانصرفا ولحق بهما ابن عمها حازم وهو يضع الفأس في كيس. عادت نخوة إلى النساء اللائي يحطن بالشثة ويندبن ويولون، وبدلا من أن تقيم نخوة عشاء للرجال في بيتها حيث لا أخ ولا أبا، كلفت عددا من أبناء عمومتها الأبعدين بأن يقيموا ولائم عشاء على روح أمها بعد أن زودتهم بخراف وعدة الطبخ ومواده، وجعلت العشاء في أكثر من مكان، وهي تقول: إلى هنا نتوقف عند هذا الحد، نلتقي وإياكم في الحلقة القادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.